الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الله تعالى: ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا. قال الإمام رحمه الله: أي لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء الشهادة. وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها. إذا القول الأول الذي ذكره المؤلف في قوله ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، أي إذا دعوا إلى أداء الشهادة، لأن الآية فيها قولان. ما معنى إذا ما دعوا؟ واش إذا دعوا إلى أداء الشهادة أو إذا دعوا إلى تحمل الشهادة؟ قولان للعلماء. القول الأول الذي صدر به وقال وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن المعنى إذا دعوا إلى أداء الشهادة. وعرفت الفرق بين تحمل الشهادة وأداء الشهادة، لأن الإنسان إما أن يدعى إلى تحمل الشهادة أو إلى أدائها. أن يدعى إلى تحمل الشهادة بأن يؤمر بالمجيء إلى مكان ما ليشهد، مثلا رجل يريد أن يتزوج بامرأة فيدعى عدل ليشهد على النكاح، هذا دعاء لتحمل الشهادة. أو رجل يريد أن يتبايع مع رجل فيدعى أحد لتحمل الشهادة، أي ليشهد على بيع فلان لفلان، هذا دعاء لتحمل الشهادة وتحصيلها، باش يولي الإنسان شاهد، ليصير شاهدا من اللي كيحضر عاد كيولي شاهد. وأما أداء الشهادة فهذا عند النزاع، عند النزاع يدعى من تحمل الشهادة إلى القاضي ليؤديها. واضح؟ هذه دعوة أخرى إلى أداء الشهادة. مثلا هذا اللي قلنا تحمل الشهادة، إذا وقع نزاع بين المتبايعين، وقع نزاع بينهما، فإنه يدعى ليشهد بما تحمله، كيقول أشهد أنه قد باع فلان كذا لفلان، أو أشهد أن فلانا قد تزوج فلانة، أو نحو ذلك. فهذا دعاء إلى أداء الشهادة. إذن الآية هذه إذا ما دعوا، هذه ما في قوله ما دعوا زائلة، يعني إذا دعوا، إذا دعوا، ومعروف أن ما بعد إذا تزاد بكثرة قياسا، حتى إذا ما جاءوها أي إذا جاءوها. إذن ما صلة لتقوية الكلام وتوكيده. إذن إذا دعوا، واش المقصود؟ إلى تحمل الشهادة وإلى أدائها، شنو اللي واجب؟ قال الإمام المعنى الأول اللي ذكر أن المراد إذا دعوا إلى أداء الشهادة. واضح؟ إذا لا يمتنعوا، الذين تحملوا الشهادة لا يجوز لهم أن يمتنعوا من أدائها إذا دعوا إلى ذلك. إذا قيل لهم يا أيها الناس أيها الشهود راح تدينكم تشهدوا، أجيوا تشهدوا، واجب عليهم يمشوا يشهدوا. هذا المعنى الأول اللي ذكر. قال لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء الشهادة. أو في غير هذه الصور، اعتدى شخص على شخص وشخص كان حاضرا شهد ما وقع، أو أقر فلان بأن لشخص عليه دينا وفلان حاضر، شخص آخر حاضر، فدعي إلى أداء الشهادة باش يشهد أن فلان راه في المجلس الفلاني أقر بأن عليه دينا مقداره كذا، أو بغى يشهد أن فلانا ضرب فلانا، أو أن فلانا مثلا انتهك عرض فلان، أو نحو ذلك. فهذه كلها دعوة لأداء الشهادة. إذن يقول أي لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء الشهادة. وقد ورد تفسير بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يصح في ذلك شيء. قال واتفق العلماء على أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها بلا شك، لكن واجب على سبيل الكفاية. إذا كان واحد الأمر من الأمور شهدوا فيه ربعة شهود، يعني ربعة الناس كلهم كانوا حاضرين، والقاضي كيحتاج غير جوج، إذا فهو واجب على أولئك الأربعة ولا الخمسة ولا العشرة على الكفاية، إذا قام به اثنان سقط الإثم عن الباقين. لكن إذا لم يوجد غيرهما، القاضي يريد شهادة رجلين ولم يوجد غيرهما، تتعين عليهما إذا دعوا إلى القاضي قال لهم أجوا تشهدوا، واجب يمشي ويشهد. قال واتفق العلماء على أن أداء الشهادة واجب إذا دعي الشاهد إليها، هذا القول الأول. القول الثاني قال وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها، هذا هو تحمل الشهادة. القول الثاني قال لك معناه ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها، يعني عاد بغوا يوليوا شاهدين لم يكونوا شاهدين من قبل، تحصيل الشهادة أي تحمل الشهادة. فإذا دعي إنسان ليشهد بمعنى يجب عليه أن يشهد، لكن لا شك أن الوجوب على الكفاية. وقيل إلى الأمرين، القول الثالث هذه الآية قال لك عامة تشملهم جميعا، من دعي إلى تحمل الشهادة يجب عليه أن يلبي، ومن دعي إلى أدائها كذلك. هذا هو وقيل إلى الأمرين، أي إلى تحصيلها وإلى أدائها. ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. الله تعالى الآن يأمر الكاتبين الذين يكتبون ما يقع بين المتعاقدين من البيع أو الدين أو غير ذلك، يأمرهم أن يكتبوا كل شيء ولو كان صغيرا، اكتبوا كل شيء. ولا تسأموا أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت، سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا. ولا تسأموا أن تكتبوه حال كونه صغيرا أو كبيرا، الحق حق ولو كان قليلا يكتب، إذا دعيتم إلى الكتابة أو إذا طلبت منكم الكتابة، فمن كان كاتبا فليكتب. ولا يجوز له أن يسأم من كثرة الكتابة ولو كثرت عليه، يكتب لهذا وللثاني وللثالث. قال أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت، سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا. ونصب صغيرا على الحال، ولا تسأموا أن تكتبوه حال كونه أي الحق صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إذا كان دينا أو بيعا أو نحو ذلك إلى أجله. قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب. هذه من العلل أو من الحكم لهذا الحكم. ذلكم إشارة إلى الكتابة، علاش الله قال لنا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا وكبيرا، ما العلة؟ أو الله تعالى علل لنا علاش. أولا لأنه أقسط من القسط وهو العدل، لأن في ذلك عدلا، يعني ما يضيعش الحق ولو كان صغيرا، ولو كان قليلا لم يضيع، كل يأخذ ماله فلا ينقص من حقه ولا يزاد عليه. إذن فهو من جهة القسط هو أقسط، هو أعدل. ذلكم أقسط قال لك من القسط وهو العدل، علاش قال لك من القسط وهو العدل؟ لئلا تتوهم أنه من الإقساط، لأن أفعال يمكن أن يشتق من الرباعي، قد يشتق وأقوم الآتي معنا من الرباعي من أقامة، والإقساط هو الجور. مفهوم؟ إذن أقسط هذه صيغة أفعل يمكن أن تشتق من القسط اللي هو العدل، أو من الإقساط اللي هو الجور. ولذلك المؤلف قال لك من القسط ماشي من الإقساط الذي هو العدل. إذن ذلكم أقسط أي أعدل عند الله وأقوم للشهادة. معنى أقوم للشهادة؟ قال وأشد إقامة. وأقوم للشهادة أشد إقامة للشهادة، أعظم عونا على إقامة الشهادة. قال وأشد وأقوم أي أشد إقامة، لأن أقوم اسم تفضيل على وزن أفعل، إذن أشد إقامة على الشهادة، أعظم عونا على إقامة الشهادة. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، حتى إلا بغى الشاهد يشهد عنده داك الشيء مكتوب ولا لا، تكون الكتابة عونا له على الشهادة ولا لا، ما كيبقاش حتى كيقول يا ربما غلطت، ربما كانت غير 4 دراهم ماشي 5 دراهم، ولا كانت غير 5 ماشي 10، تعينه الكتابة على الشهادة، داك الشيء عنده مدون مكتوب. قال وبني أفعل فيهما من الرباعي وهو قليل، وبني أفعل فيهما ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، وأدنى ألا ترتابوا. وبني أفعل فيهما من الرباعي وهو قليل، ظاهر أنه بني أفعل في أقوم شيء في أقسط، لأن أقسط من القسط يقال أو من من أقسط. إذن أقسط هذا بني من أقسط، أقسط الرجل يقسط قسطا وإقساطا. والثلاثي الذي هو قسط الرجل، قسط الرجل يقسط بمعنى جار، قسط الرجل يقسط بمعنى جار. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون هذا اسم فاعل من الثلاثي، من الثلاثي. والمقسطون قال الله تعالى فيهم إن الله يحب المقسطين من الرباعي من أقساط. إذن الفعل أقسط الرجل يقسط قسطا وإقساطا، جوج مصدران، إقساطا هذا هو المصدر القياسي ديال أقساط، وقسطا هذا اسمه يعتبر اسم مصدر، واضح، يعتبر اسم مصدر. إذن أقسط الرجل يقسط إقساطا وقسطا اللي هو العدل، عدالة. وقسط الثلاثي قسط يقسط قسوطا فهو قاسط بمعنى جار. والدليل قوله تعالى وأما القاسطون، هذا اسم فاعل من الثلاثي، فكانوا لجهنم حطبا. إن الله يحب المقسطين اسم فاعل من الرباعي، مقسط من أقسط. إذن وبني أفعال فيهما يقصد أقسط، أقسط وأقوم. إذن أقسط هذا اسم تفضيل على وزن أفعل، وأقوم اسم تفضيل على وزن أفعل، وكلاهما من الرباعي، وهذا على غير قياس. أنتم تعلمون أنه يشترط لسوغ أفعل ثمانية شروط، نص علي ابن مالي، منها أن يكون من ثلاث، وسوغهما من ذي ثلاث، وسوغهما من ذي ثلاث صرفة. إذن فيشترط فيما يساغ منه أفعل التفضيل أن يكون ثلاثيا. فسوغ أفعل التفضيل فيهما في أقسط وأقوى من الرباعي ملو قليل على غير قياس. والقياس في غير الثلاثي أن يقال إيش؟ القياس أن يقال أشد إقساطا وأشدد وأشد أو شبههما، ها؟ وأشدد وأشد أو شبههما لما من الشروط عديمة. يعني يؤتى بهما لصياغة اسم التفضيل لما عدم شرطا من الشروط. فالقياس أن يقال فلان أشد إقساطا من فلان، وفلان أشد إقامة من فلان، وقد يساغ اسم التفضيل لكنه على غير قياس. لهذا قال لك وهو قليل، فهم؟ قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. الفائدة الثالثة ديال الكتابة، وأدنى ألا ترتابوا أي أقرب إلى عدم الشك، الارتياب هو الشك، وأدنى أي أقرب ألا ترتابوا ألا تشكوا. إلى كتبتوا فذلكم أقرب إلى عدم الارتياب، يعني لا يحصل لكم شك، بخلاف ما لو لم تكتبوا فإنه مع طول الأمد قد تشكون، قد يحصل لكم شك، أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة. ثم قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. ولذلك هذا إلا هذا استثناء منقطع، ولذلك الأحسن الوقف. وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة، تبدأ من إلا لا إشكال لأنه استثناء منقطع، وهو أمر مضطرد في وقف الإمام الهبطي رحمه الله. إذا كان الاستثناء منقطعا يبدأ بإلا، يقف على ما قبله ويبدأ بإلا، إشارة إلى أن الاستثناء منقطع. إذن إلا أن تكون تجارة حاضرة، نقرأ بالرفع على أن كانش تامة، إلا أن تكون تجارة حاضرة أي إلا أن تقع تجارة حاضرة، تحصل تجارة حاضرة. شنو إعراب تجارة على قراءتنا؟ قراءة ورش فاعل بتكون فاعل لأنها تامة، بحال وإن كان ذو عسرة الذي سبق تامة، تكون تجارة، تجارة فاعل بتكون، وكان تكون متصرف من كانت تامة، ليس له اسم وخبر، ليس له منصوب. وقرئ إلا أن تكون تجارة حاضرة وعليه فكان ناقصة، كما قرئ وإن كان ذا عسرة، كما قرئ وإن كان ذا عسرة. إذن إلا أن تكون تجارة حاضرة على هذه القراءة فكان ناقصة، وتجارة خبرها. يقول المؤلف أن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع، لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل، أن في قوله أن تكون، لأن أن مصدرية فتؤول مع ما دخلت عليه إلى المصدر. إذن أن وما دخلت عليه يشبكان بمصدرين. هذا المصدر شنو إعراب دياله؟ منصوب على الاستثناء، منصوب على الاستثناء. إذا شنو التقرير؟ إلا كون تجارة حاضرة، إلا كون تجارة حاضرة. طيب هذا المصدر منصوب على الاستثناء، إيش من الاستثناء ده، متصل ولا منقطع؟ منقطع. علاش منقطع؟ لأن هذه الآية علاش كتكلم ما بعد إلى، على ماذا يتحدث الله تعالى؟ التجارة، وما سبق كلام على الدين. إذن فليس المستثنى من جنس المستثنى منه، فهو استثناء منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. إذ التجارة غير الدين، قال لك لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل، وهنا كلام على التجارة التي كان فيها الثمن نقدا، كان فيها الثمن نقدا أي عاجلا ليس فيه دين. قال والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة وهي ما يباع بالنقد. إذن ما يباع نقدا لا معنى للكتابة فيه، فيباح ترك الكتابة بلا ما نكتبه، لأن الكتابة من الفوائد ديالها كما قال الله تعالى وأدنى ألا ترتابوا من المغون، شهدوا أن فلان راه كيتسال فلان ولا فلان له على فلان كذا، لا يحصل لنا شك. لكن إذا كانت هناك تجارة فيها السداد، فيها الثمن المعجل، فلان أعطى فلانا سلعة وأعطاه فلان النقد، فهنا لا توجد العلة السابقة في الدين وهي خشية النسيان، ولذلك لا حاجة للكتابة. إلا كأنه قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فلا حاجة فلا تكتبوا. إذن أمرنا بالكتابة فيما قبل، فاش في الدين المؤجل، لكن هنا ما عندنا دين مؤجل، إذن فلا حاجة للكتابة. هذا هو معنى إلا أن تكون تجارة، لأن الاستثناء يقتضي واحد الأمر، وهو أن المستثنى له حكم مخالف للمستثنى منه، هذا لا بد منه، سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا. ملي كنقولوا جاء القوم إلا حمارا، الحمار جاء أو لم يجي؟ لم يجي. راه دائما الاستثناء عندنا ثبوت حكم المستثنى بخلاف حكم المستثنى منه، يكون نقيضا له. جاء القوم إلا حمارا استثناء منقطع، لكن القوم ثبت لهم المجيء والحمار نفي عنه المجيء، لم يثبت له المجيء. فكذلك هنا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرنا بينكم، ما قبل إلا كلام على الدين أمر الله بكتابته، وما بعد إلا كلام على التجارة لا حاجة لكتابتها. مفهوم؟ لا يلزمكم أو لا يستحب لكم كتابة ذلك. إذن فالمستثنى له نقيض حكم المستثنى منه، هذا هو الفائدة هنا. قال والمعنى إباحة ترك الكتاب في التجارة الحاضرة وهي ما يباع بالنقد. قال تديرونها بينكم، يقتضي القبض والبينونة. قال لك قوله تديرونها بينكم يقتضي القبض والبينونة، يقتضي القبض بمعنى أن كل واحد من الطرفين قد قبض ما يريد، البائع قبض الثمن والمشتري قبض السلعة، هذا هو القبض، تقابض كل منهما قبض ما له. والبينونة بين الطرفين، بين البائع والمشتري، بين العاقدين. وإذا حصلت البينونة بينهما فقد تم البيع انقضى، إذن فلا حاجة للكتابة، فذلكم العقد تديرونه فيما بينكم لا حاجة للكتابة. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، ما والله تعالى صدق، قال فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لا حرج عليكم إذا لم تكتبوا، فليس عليكم جناح ألا تكتبوا، لا جناح ولا حرج ولا إثم عليكم إذا لم تكتبوا هذا العقد بينكم في البيع، في البيع الذي ذكرناه في الصفة المذكورة فيه. وهذا استدل به، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، استدل به من قال بوجوب الكتابة في الدين، هذاك القول السابق، هذوك اللي قالوا بوجوب الكتابة يؤيد قولهم قوله تعالى كما سبق فليكتب، ويؤيد قولهم كذلك قول تعالى فليس عليكم جناح، وجه الاستدلال أن الله تعالى لما رفع الجناح هنا دل على ثبوته هناك. إذن هنا فليس عليكم جناح ألا تكتبوا، إذن ثم عليكم جناح إذا لم تكتبوا. ثم قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. دابا انتقل الله تعالى من الكلام على الكتابة، قال لنا فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. طيب الإشهاد في البيع ما حكمه؟ قال وأشهدوا أمر. هل الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب؟ اختلف. قال ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغير أو كبير وهم الظاهرية خلاف للجمهور، تمسكوا بظاهر الآية الأمر وأشهدوا، فقالوا كل بيع صغير وكبير يجب فيه الإشهاد، وهذا خلاف الصواب بلا شك، فالذي جرى به عمل السلف على خلافه، وفي هذا كلفة ومشقة. وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله فإن من بعضكم بعضا بالآية الآتية إن شاء الله، فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، بمعنى إذا جاز هذا في الدين فكيف بالبيع، من باب أولى. وذهب قوم إلى أنه على الندب، قالوا هو على الندب، وبعضهم فصل، التفصيل الذي فصل قال لك إن كان البيع في شيء له بال فيجب الإشهاد، وإن كان البيع في شيء من المحقرات من التافهات من الأشياء البسيطة المحقرات التافهات التي ليس لها بال فلا يجب الإشهاد ولا يندب. قالوا إنما يجب في الأشياء التي لها بال، لأن النزاع يقع فيها، وأما المحقرات فلا يقع فيها نزاع في الغالب بين الناس، من يشتري خبزة لا يحتاج للإشهاد لأن النزاع لا يقع في الغالب في مثل هذه الأشياء، وإنما الأشياء الثمينة التي لها بلدي هذه يجب فيها الإشهاد. بعضهم فصل هذا التفصيل. ثم قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. هذا ولا يضار بحال يضار ليس بقات معنا في قوله تبارك وتعالى لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة سبق إلى ذلك والدة قلنا إما أن يعرب فاعلا أو نائبا عن الفاعل على حسب التقدير، ذيك الراء التي قبل الراء الأخيرة هل هي مكسورة أو مفتوحة، إن قدرناها مكسورة فوالدة فاعل، وإن قدرناها مفتوحة فوالدة نائب عن الفاعل. كذلك هنا ولا يضار كاتب، كاتب ما إعرابه؟ كاتب إما فاعل إذا قدرنا الراء قبل الأخيرة مكسورة، وإما نائب عن الفاعل إذا قدرناها مفتوحة. ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال يحتمل أن يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من يضار، والمعنى على هذا نهي للكاتب والشهيد أن يضر صاحب الحق، لأن المعنى يختلف. إذن على هذا المعنى الأول أن ما قبل الراء الأخيرة مكسور، وكاتب فاعل، ولا شهيد معطوف عليه. إذن شنو المعنى؟ نهي للكاتب والشهيد أن يضر صاحب الحق، كي ينهى الله تعالى الكاتب والشهيد أن يضر صاحب الحق. قال أو الذي عليه الحق أن يضر أحد الطرفين، إما أن يضر صاحب الحق أو أن يضر الذي عليه الحق بالزيادة فيه أو النقص منه. بالزيادة فيه لزاد فقد أضر بالذي عليه الحق، وإن نقص منه فقد أضر بصاحب الحق. قال أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة، حتى هذا داخل في الإضرار، إذا امتنع من الكتابة أو الشهادة فقد أضر بأحد الطرفين. إذن هذا بناء على أن كاتب فاعل إلى قدرنا الراء التي قبل الأخيرة مكسورة لأنها مدغمة، ما عرفناها واش مكسورة ولا مفتوحة، يحتمل الأمران. الاحتمال الثاني قال ويحتمل أن يكون كاتب مفعولا لم يسمى فاعله على تقدير فتح الراء، الراء قبل الأخيرة يعني التقدير ولا يضارر كاتب ولا شهيد، على تقدير فتح الراء المدغمة، ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب لا يضارر بالتفكيك وفتح الراء في قراءة عمر لا ولا يضارر كاتب ولا شهيد بالفك، ولما قرئ بالفك ظهرت حركة الحرف المدغم، وشيء فتحة الفتحة ظهرت أنها فتحة، إذن وعليه فكاتب نائب عن فاعل. طيب غير المعنى النهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد. العكس دابا الآن، ينهى الله تعالى صاحب الحق أو الذي عليه الحق أو غيرهما أن يضر بالكاتب والشهيد بأن يؤذياهما بالقول أو بالفعل، لا يجوز. إذن الحاصل يعني المعنى العام أنه لا يجوز أن يضر أحد الطرفين بالآخر، لا يجوز أن يضر الكاتب والشهيد بصاحب الحق أو بالذي عليه الحق، ولا أن يضر صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالكاتب والشهيد. قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وإن تفعلوا أي إن وقعتم في الإضرار فإنه فسوق حال بكم. إذا الله تعالى نهى وحذر، قال وإن تفعلوا، سمعنا وإن تفعلوا ما سبق ذكره هو الإضرار بصاحب الحق أو بالذي عليه الحق أو الإضرار بالكاتب والشهيد. إذا وقع منكم الإضرار بأحد من ذكر فإنه فسوق حال بكم، هذا يعتبر خروجا عن طاعة الله، يعتبر معصية، أي ففي ذلك إثم، فيه جناح، فيه حرج. فسوق حال بكم، خروج عن طاعة الله ومعصية لله رب العالمين. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله. قال: إخبار على وجه الامتنان، هذا هو الظاهر. إذا الله تعالى قال لنا واتقوا الله ثم أخبرنا، فين هو الإخبار؟ هو في جملة ويعلمكم الله. واتقوا الله هذا أمر انتهينا منه، لكن جملة ويعلمكم الله إخبار على وجه الامتنان. وهذا الإخبار هنا يناسب من؟ يناسب الكاتب والشهيد. والعبرة بعموم اللفظ، بمعنى الله تبارك وتعالى يقول لكل من كان، لكل من تعلم شيئا، لكل من عرف شيئا ما من الأشياء، اعلم أن ذاك العلم الذي حصل لك إنما هو بتعليم الله لك. فهذا من باب الامتنان، الله تعالى يمتن على المتعلمين، يقول لهم ما حصلتموه من العلم إنما هو من الله تبارك وتعالى بتعليم الله لكم. أيها الكاتب ما تعرفه من الكتابة بتعليم الله لك، وأيها العالم ما عندك من العلم بتعليم الله لك. ويعلمكم الله، إذن هذا إخبار من الله على وجه الامتنان. الامتنان على من؟ على العالمين، على من عنده علم أيا كان. هذا هو ظاهر الآية لأنها خبرية، شو ما قالش واتقوا الله يعلمكم الله، ماشي جواب الأمر، قال واتقوا الله، هذا جملة طلبية، اتقوا الله ويعلمكم الله جملة خبرية. قال: وقيل معناه الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه. قال الشيخ: وهذا المعنى صحيح، ولكن لفظ الآية لا يعطي. واضح المعنى الآخر شو هو؟ قال لك وعد بأن من اتقى الله علمه، هذا المعنى صحيح ولا لا؟ هذا المعنى صحيح، الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم عباده ومن اتقاه علمه. التقوى سبب في تحصيل العلم، هذا أمر مجمع عليه لا ينكره أحد، لا يخالف فيه أحد، مجمع عليه، التقوى من أسباب تحصيل العلم. فالله تعالى وعد من اتقى أن يعلمه ويلهمه. لكن واش هذا المعنى تدل عليه الآية؟ هذا المعنى صحيح من حيث هو، لكن واش الآية تدل عليه؟ لا، الآية لا تعطيه، لأنه لو كان هذا المعنى هو المراد لقال الله واتقوا الله يعلمكم الله، يكون جواب الأمر، ما يكونش مرفوع، ما تكونش الجملة خبرية. واتقوا الله يعلمكم الله شرط وجواب، أمر وجوابه، إذا اتقيتم الله علمكم الله، لكن الله ما قال شكرا. وذلك قال: لأنه لو كان كذلك لجزم ويعلمكم في جوابه واتقوا، يكون مجزوم في جوابه، يكون هكذا واتقوا الله يعلمكم الله، كما قال فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم، اتقوني يحصل لكم كذا. إذن هذا المعنى صحيح لكن لا تعطي الآية. إذن الآية ظاهرها أنها إخبار على وجه الامتنان. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وإن كنتم على سفر الآية. قال الإمام: لما أمر الله تعالى بكتابة الديون جعل الرهن توثيقا للحق عوضا من الكتابة، حيث تتعذر الكتابة في السفر. إذا لما أمر الله بكتابة الديون في قوله في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أمر الله بكتابة الديون، جعل الرهن توثيقا للحق عوضا من الكتابة. إذا الكتابة شنو المقصود بها؟ التوثيق، مقصود بالكتابة توثيق الحق، فجعل الله الرهن موثقا للحق بدلا من الكتابة. متى؟ إذا تعذرت الكتابة. إذا كأن الله قال لنا وثقوا الدين بالكتابة، فإذا تعذرت الكتابة كما لو كنتم في حال سفر أو أثناء سفر ولم تجدوا كاتبا يكتب بينكم، فوثقوا دينكم بالرهن. إذا فالتوثيق توثيق الدين إما أن يكون بالكتابة وهذا هو الأصل، وإما أن يكون بالرهن. قال عوضا من الكتابة حيث تتعذر الكتابة في السفر، وهذا معنى قوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. وهذا على يعني على سبيل التغليب أو من باب الغالب في زمنهم، الغالب في زمنهم أن الكاتب لا يتيسر في حال السفر، حال السفر صعب عليهم يلقوا كاتب. فإذا كيف توثقون الدين؟ واحد مسافر معك وبغيت تسلف من عندك بالرهن. قال: وقال الظاهرية: لا يجوز الرهن إلا في السفر لظاهر الآية. الظاهرية كعادتهم يتمسكون بالظاهر، فإذا قالوا الرهن لا يجوز إلا في، لأن الله قال: وإن كنتم على سفر، فلا يجوز إلا في السفر. وأجازه مالك وغيره الجمهور في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بالمدينة. إذا جمعوا بين القرآن والسنة، فجعلوا السنة مفسرة للقرآن، وأن قوله على سفر ماشي المقصود به الاشتراط، ليس شرطا في الرهن، وإنما هو من باب ذكر صورة يغلب فيها الاحتياج إلى الرهن. السفر في الغالب يحتاج فيه إلى الرهن أكثر من الحذر لعدم وجود الكاتب في السفر غالبا. إذا لذلك أجازوه في الحذر، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فرهان مقبوضة، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة، هذه الفرابطة بين الشرط والجواب يا رهان، هذا إما مبتدأ وخبره محذوف، رهان النعت، رهان مبتدأ مقبوضة النعت والخبر محذوف، كأنه قال: فرهان مقبوضة تكفي أو تغني عن الكتابة. ويجوز أن يكون رهان خبر لمبتدأ محذوف كما لا يخفى. إذا الرهان إما خبر لمبتدأ محذوف وإما مبتدأ خبره محذوف. قال: يقتضي بينونة المرتهن بالرهن، يعني تقتضي هذه الآية أن المرتهن إذا قبض الرهن فإنه ينتهي عقد الدين أو تحصل البينونة والانفصال بينه وبين الراهن، يحصل الانفصال بين المرتهن والراهن بقبض الرهن. إذا الرهن معروف، شو الرهن؟ هو أن يدفع أن يدفع المدين أو الذي عليه الحق، أن يدفع الذي عليه الحق لصاحب الحق شيئا ليضمن حقه حتى يرد المدين الدين. الذي عليه الحق يدفع شيئا لصاحب الحق ليضمن حقه حتى يرد إليه المدين الذي عليه الحق دينه، فإذا رد إليه دينه أعطاه رهنا، وإذا لم يرد إليه دينه في الأجل المسمى جاز له بيع المرهون أو الرهن وأخذ حقه منه وما زاد يرده لصاحبه. قال: وأجمع العلماء على، وللرهن أحكام وبعض التفاصيل تذكر في كتب الفقه، عنده أحكام خاصة وكذا، هل يجوز الانتفاع بالرهن أم لا يجوز، ومتى يجوز متى لا يجوز، أحكام خاصة تذكر في بابها. وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله، بمعنى سواء أقبض الرهن المرتهن نفسه أو قبضه وكيله فإن ذلك مجزيء، سواء القبض هو بنفسه ولا شي حد ناب عليه. وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل. هذه صورة جائزة. شنو هي الصورة الجائزة؟ أن المرتهن لا يقبض الرهن وإنما يوضع في يد عدل. مثلا واحد كيسلف واحد وكيقول ليه سأضع عند فلان، فلان عدل عندك؟ نعم عدل عندك، مرضي مصدق ثقة مأمون، سأضع عنده كذا وكذا رهنا، إذا لم أوفك حقك فخذ ذلك المرهون. فهذه كذلك صورة جائزة. وأجاز مالك الجمهور وضعه على يد عدل، أن المقصود من كل هذا هو المقصود أن يضمن صاحب الحق حقه، سواء كان الرهن بيده أو بيد عدل. قال والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره لقوله تعالى مقبوضة، وهو عند مالك شرط كمال، بمعنى هل يجب أن يقبض المرتهن الرهن؟ اختلفوا. فعند الشافعي وغيره القبض شرط في الصحة، بمعنى لا يصح الرهن إلا بعد قبض المرتهن المرهون. وعند مالك لا، هو شرط كمال، بمعنى سواء أقبضه أو وضع عند شخص آخر عدل كما ذكرنا. قال فرهان مقبوضة، فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته. فإن أمن بعضكم بعضا، أي إن وثق بعضكم في بعض وأمن أن يغمطه صاحبه حقه، أمن ذلك، لم يخف ولم يخفى من هذا الأمر، فما الحكم؟ فلا حرج، فيجوز لكم أن تتداينوا بلا كتابة ولا رهن، لا تقتوا في بعضياتكم الله يسخر، هذا هو المعنى، لكن بشرط، جاز لكم ذلك. لكن الله تعالى لما جوز هذا أمر الذي أخذ الحق أن يرده لصاحبه، بمعنى فإن من بعضكم بعضا جاز لكم ذلك دون رهن ولا كتابة، لكن على الذي عليه الحق على المدين أو المديان أن يرد الحق لصاحبه، ماشي غير ما كاينش الكتابة ولا الرهن يغتر بذلك، لا، وجب عليه أن يكون عند حسن ظن صاحبه، صاحبه أحسن به الظن وما دار معه لا كتابة ولا رهن، إذن فليكن عند حسن ظنه وليرد إليه حقه في أجله. قال أي إن أمن صاحب الحق المديان، صاحب الحق أمن المديان، شكون هو المديان؟ الذي عليه الحق، المدين أو المديان، لحسن ظنه به فليستغني عن الكتابة وعن الرهن. إذن هذا فليستغني، هذا الجواب مقدر ما مذكورش، لأن السياق يدل عليه، لأنه الأصل أن يقول فإن أمن بعضكم بعضا فلا حاجة للكتابة والرهن، هذا هو الجواب، لكن الجواب السياق يدل عليه، لذلك ما ذكرش الله تعالى، فانتقل منه إلى غيره وهو فليؤدي الذي ائتمن أمانته. عاد قال إذن فليستغني، هذا هو الجواب المقدر، فليستغني عن الكتابة وعن الرهن، أو فليستغنى عن الكتابة والرهن. فأمر أولا بالكتابة في قوله إذا تدينتم بدين أجل مسمى اكتبوا، ثم بالرهن في قوله تعالى فرهان مقبوضة، ثم بالائتمان في هذه الآية فإن من بعضكم بعضا، فللدين ثلاثة أحوال. ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عند ظن صاحبه به في قوله فليؤدي الذي ائتمن أمانته. قال فليؤدي الذي ائتمن أمانته، قال بعدها وليتق الله ربه. شوف سبق معنا مثل هذا مرة أخرى، الله تعالى قبل قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، وهنا أيضا لأن المقام مقام تذكير بهذا، فيما كيكون المقام يحتاج إلى هذا الله تعالى يذكر العبد بالتقوى، لأن الأمر يتعلق بذلك الشخص نفسه، فإذا لم يتق الله تبارك وتعالى أكل حق صاحبه، غمط حق صاحبه، ففي هذه المواضع الله تعالى يذكر عباده بالتقوى وليتق الله ربه، فلا يأخذ من مال صاحبه الذي أحسن به الظن ولا يجحده. قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا تكتموا الشهادة محمول على الوجوب، بمعنى أن النهي هنا للتحريم، هذا هو محمول على الوجوب. ولا تكتموا نهي عن الكتمان، عن كتمان الشهادة، إذن فيدل ذلك بالمخالفة على أن إظهار الشهادة والتصريح بها واجب، لا يحل كتمانها، وضد الكتمان هو التصريح بها. والله توعد من كتم الشهادة، قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، توعده بوعد الشهادة. وهذا الوعيد كيدل على أن كتمان الشهادة محرم، فالوعيد لا يذكر إلا على شيء حرام، إذن دل على أن كتمانها محرم لا يجوز، وأن التصريح بها واجب. قال معناه قد تعلق به الإثم اللاحق عن المعصية في كتمان الشهادة، هذا معنى فإنه آثم قلبه. شو معنى آثم قلبه؟ قد تعلق به الإثم اللاحق عن المعصية في كتمان الشهادة، إذن كتمان الشهادة يعتبر معصية، وكذلك وهذا المعصية يترتب عليها إثم، وهذا هو معنى الآية، بمعنى أن الإنسان قد تعلق به ذلك الإثم المترتب عن المعصية التي هي كتمان الشهادة. وشو إعراب ديال آثم قلبه؟ يجوز فيه وجهان. الوجه الأول فإنه آثم، آثم خبر ديال إن، وقلبه فاعل باسم الفاعل، هذا الوجه الأول في الإعراب، وهذا جائز في كل ما كان مثل هذا، كل ما كان مثله يجوز فيه. تقول مثلا زيد قائم أبوه، يجوز لك وجهان، تقول زيد مبتدأ قائم خبر أبوه فاعل باسم الفاعل، أو تقول زيد مبتدأ قائم خبر مقدم أبوه مبتدأ مؤخر والجملة خبر ديال زيد. كذلك هنا فإنه آثم قلبه، آثم خبر إن، قلبه فاعل باسم الفاعل، الوجه الأول. الوجه الثاني آثم خبر مقدم ديال قلبه، وقلبه مبتدأ ثان والجملة خبر مبتدأ أول، والتقدير فإنه قلبه آثم يصحاني. قال وإنما أسند الإثم إلى القلب، الكلام هو اللي ذكروا لكم ثم. قال وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كانت جملة الكاتم هي الآثمة، لأن الكتمان من فعل القلب إذ هو يضمرها، ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان. شوف لي فائدتين، علاش الله تعالى قال آثم قلبه؟ كان ممكن يقول لنا فإنه آثم بلا ما يقولنا قلبه، لأن الإنسان كله آثم، مش غير القلب دياله اللي آثم، هذا الذي يكتم الشهادة كله آثم، مفهوم؟ علاش قال ديك قلبه؟ كان ممكن فإنه آثم، واضح المعنى. قال وإنما أسند الإثم إلى القلب، فاش في قوله آثم قلبه، وإن كانت جملة الكاتم هي الآثمة، يعني الكاتم كله آثم، هو كله آثم. شنو الفائدة الأولى؟ لأن الكتمان من فعل القلب إذ هو يضمرها، القلب هو اللي كي يخفي ويضمر ويستر الشهادة، إذن فجاءت العقوبة للمحل الذي صدرت منه المخالفة، ودوري كثير في الشرع هذا، كثير في الشرع أن الله تبارك وتعالى يذكر العقوبة للعضو الذي صدرت منه المخالفة، كيعلق الله تعالى العقوبة بالعضو الذي صدرت منه المخالفة، كثيرا ما يقع هذا في الشرع. ومن هذا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ بعض الصحابة ولم يغسلوا أرجلهم الغسل المطلوب، بقيت بعض المواضع في أرجلهم غير مغسولة، قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، فذكر العقوبة للأعقاب التي لم تغسل. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، ما أسفل هو الذي في النار، فكانت العقوبة لمحل المخالفة، هذا وارد في الشرع. إذن الفائدة الأولى هنا لينبه أن الكتمان من فعل القلب إذ هو الذي يضمر الشهادة، والفائدة الثانية لئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان، أن الإنسان قد يظن أن هذا إثم متعلق باللسان، لسان هو اللي منطقش، فنبه الله تعالى على أنه من آثام القلب. ثم قال تعالى لله ما في ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله ختم الآية بقوله والله بما تعملون عليم. ثم قال تعالى والله بما تعملون عليم، ختم مناسب ولا لا؟ بلا شك، والله بما تعملون عليم، أي الله تعالى أولا عليم بتحملكم للشهادة وعلمكم بها، وعليم بكتمانكم لها، لأن كتمان الشهادة يعتبر عملا، والترك فعل في صحيح المذهب، الكتمان يعتبر عملا، فالله تعالى عالم بتحملكم الشهادة وأنكم تعرفون، وعالم بكتمانكم لها، فإياكم أن تظنوا أنكم إذا خدعتم العباد ستخدعون رب العالمين، فهو عليم بكل أعمالكم بما تفيد العموم، بما بكل ما تعملون من أعمال قلبية أو أعمال لسانية أو أعمال ظاهرة، كل ذلك يعلمه الله تعالى. ثم قال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أول شيء صدر به قال لله ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله رب العالمين، ومن هذا أنتم، لأن هذا هو المراد هنا، خطاب موجه إلينا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة وإلينا بالتبع. أنتم ملك لله رب العالمين، لماذا؟ لأننا مما في الأرض، والله تعالى له كل ما في الأرض، ومن ذلك نحن، فنحن ملك لله رب العالمين. قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال الإمام: مقتضاها هذه الآية، مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب، سواء أبدوه أم أخفوه، ثم المعاقبة على ذلك لمن شاء الله أو الغفران لمن شاء الله. لأن شوفوا الظاهر، وإن تبدوا أي إن تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوه تكتموه ما تصرحوش به كاع، يحاسبكم به الله أي المحاسبة، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء المعاقبة، بمعنى المحاسبة راها كاينة، ثم المعاقبة لمن شاء الله، ومن شاء غفر له. وهذا الشيء علاش؟ غير على الأمور التي في نفوسكم. هذه الآية كانت لما نزلت شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحكم فيها شاق وصعب وعسير على العباد، فإذا شق على أصحاب رسول الله فكيف بغيرهم؟ يعني أن المرء إذا حدث نفسه، يحدث نفسه بالمعصية، فإنه يحاسب على ذلك، حديث النفس يحاسب عليه. إذا لما نزلت شقت على أصحاب رسول الله، لكنها نسخت بعد ذلك. قال: وفي ذلك إشكال، هذا المعنى فيه إشكال، لمعارضته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن فحديث النفس معفو عنه، تجاوز الله عنه، فكيف نجمع بين الحديث والآية؟ ظاهرهما التعارض ولا لا؟ قال: ففي الحديث الصحيح الجواب، الجواب أن هذه الآية من نسخت، نزل هذا الحكم أول الأمر وشق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسخ الله تعالى هذا الحكم بالآيات الآتية إن شاء الله تعالى، بالآيات الآتية بعد، فهي ناسخة لهذه الآية. قال: ففي الحديث الصحيح، حديث رواه مسلم صحيح مسلم، عن أبي هريرة أنه لما نزلت، شنو لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه، شق ذلك على الصحابة وقالوا: هلكنا إن حوسبنا بخواطر أنفسنا، لأن خواطر النفس لا يملكها الإنسان ولا يستطيع حبسها وكفها، تعرض له أحيانا، تفاجئه، تباغته، لكن ما هو الذي بيد المرء؟ الذي بيد المرء هو أن لا يسترسل معها، كونها تعرض لا بد أن تعرض، لا بد أن تخطر، لا بد أن تفاجئ الإنسان، لكن لا يجوز لك أن تسترسل، وجب أن تحبسها، أن تمنعها، أن تكفها بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عن ذلك. هلكنا إن حوسبنا بخواطر أنفسنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا، ما تعترضوش، أول شيء قولوا هذا حكم الله تبارك وتعالى، فقولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، كما سيأتي في الآية: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عاد أنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ينسخ هذا الحكم، لا يكلف الله نفسا إلا طاقتها، فما دام هذا الأمر ليس في طوقكم فإن الله لا يكلفكم إياه. ثم نزلت الآية بعد ذلك اللي فيها العفو وعدم المؤاخذة وكذا. قال: فأنزل الله، فقالوها، قالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكشف عنهم الكربة ونسخ بذلك هذه الآية. كشف الله تعالى عنهم الكربة بإنزال هذه الآية ونسخت هذه الآية اللي هي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا الأول وهو المشهور والراجح. وهناك أقوال، وقيل القول الثاني في معنى آية هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها، وذلك محاسب به، بمعنى أن المرء إن أبدى الشهادة سيحاسب، وإن كتمها سيحاسب. إن أبداها فسيحاسب عليها خيرا أو شرا على حسب. إن أبداها حقا ومطابقة للواقع ولما في ظنه حوسب عليها خيرا، وإلا حوسب عليها شرا إن زور وبدل وغير ونقص وزاد. هذا هو وإن تبدو أو تخفو، المراد بها كتمان الشهادة، هذا القول الثاني. قال وذلك محاسب به. وقيل يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهم ثم يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين، بمعنى الله تعالى يحاسب الخلق كلهم على ما في نفوسهم، ثم هذيك يغفر فيغفر لمن يشاء هم المؤمنون، ويعذب من يشاء الكافرون والمنافقون. كل شيء كيحاسبوا ثم كتجي المغفرة للمؤمنين والعقوبة والعذاب للكافرين والمنافقين. هذا المعنى الثاني. قال والصحيح التأويل الأول. شنو التأويل الأول؟ أن المراد بها ما فهمه الصحابة، أن الله تعالى يحاسبهم على حديث النفس، هذا هو المقصود بها، لكنها نسخت بالآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال علاش التأويل الأول والصحيح؟ قال لوروده في الصحيح، لأنها التفسير الأول ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله، صحيح مسلم، وإذا ورد التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مقدم على كل قول. قال وقد ورد أيضا عن ابن عباس وغيره. فإن قيل إن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، هذا سؤال وهذه قاعدة معروفة في الأصول، الأخبار لا يدخلها النسخ، النسخ إنما يدخل الإنشاء، الجمل الإنشائية، وأما الجمل الخبرية فلا يدخلها النسخ، لأن دخول النسخ في الأخبار تكذيب لها، دخول النسخ في الأخبار تكذيب للخبر، وهذا لا يجوز. إذن النسخ إنما يكون في الإنشاء ولا يكون في الأخبار. فكيف الجواب عن هذا؟ الآية خبرية، وإن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه يحاسبكم، خبرية. قال فالجواب أن النسخ إنما وقع في المؤاخدة والمحاسبة، وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه، فلفظ الآية خبر ومعناها حكم. إذن هذه الآية هي اللفظ ديالها خبري، لكنها تتضمن حكمان. شو الحكم الذي تتضمن؟ هو المؤاخذة والمحاسبة بحديث النفس. هذه المؤاخذة والمحاسبة اللي هي حكم، هي التي نسخت، الحكم هو الذي نسخ، وأما الخبر فهو على ما هو عليه. قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قرئ برفعهما وبجزمهما، قرئ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقرئ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال الشيخ بجزمهما عطفا على يحاسبكم، وبرفعهما على تقدير فهو يغفر. حال أي بسم قتلنا أمس في قراءة من قرأ إن حمزة إن تضل إحداهما فتذكر، واضح، فهي تذكر إحداهما الأخرى كما ذكرنا. إذن حتى هنا يصح الوجهان، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء معطوف على يحاسبكم، يحاسبكم فيغفر، وبالرفع فيغفر خبر لمبتدأ محذوف، يعني مش معطوف، الجملة خبرية، والتقدير فهو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فيصحان فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قال الإمام سببها ما تقدم في حديث أبي هريرة لما قالوا سمعنا وأطعنا، مدحهم الله بهذه الآية. إذن هذه الآية آمن الرسول نزلت بوحدها بعد الآية السابقة، تأخرت عنها وهي ناسخة لها، من اللي قال لهم الله تعالى قولوا سمعنا وأطعنا ولو شق عليكم الحكم غير قولوا سمعنا وأطعنا، أنزل الله هذه الآية يمدح فيها الصحابة لأنهم قالوا، لأنهم تسألوا، فالله تعالى إذن هذه الآية في مدحهم والثناء عليهم. قال مدحهم الله بهذه الآية وقدم ذلك قبل كشف ما شق عليهم، الله تعالى قدم المدح قبل أن يكشف الكربة، قبل ما يكشف الكربة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مدحهم بعد الأول أثنى عليهم، عاد بعد ذلك جاء النسخ. قال وقدم ذلك، شنو هو ذلك؟ أي المدح والثناء على الصحابة قبل كشف ما شق عليهم بقوله لا يكلف الله نفسا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذو المؤمنون شنو إعرابه؟ يجوز فيه وجان في الإعراب، عطف على الرسول أو مبتدأ. شو هذا؟ إما عطف على الرسول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، عطف على الرسول، أو مبتدأ خبره محذوف تقدير، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كذلك، والمؤمنون مبتدأ والخبر محذوف كذلك آمنوا بما سبق. قال فعلى الأول يوقف والمؤمن وعلى الثاني يوقف من ربه، صح يعني. إلى قلنا بالعطف نوصله، نقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، عاد نوقفه نعطف على الرسول. وعلى الوجه الثاني أنه خبر أنه مبتدأ الخبر ديالو محذوف، نوقفه على من ربه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أي كذلك آمنوا. قال والأول أحسن، إذن يجوزان، والأول واش أحسن لأنه أظهر في المعنى. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال الإمام إن كان والمؤمنون معطوفا فكل عموم في الرسول والمؤمنين، وإن كان مبتدأ فكل عموم في المؤمنين، ووحد الضمير في آمن على معنى كل واحد منهم آمن. واش وضع المعنى؟ قال لك لي كل آمن، كل شو مقصود بهذا كل؟ قال لك على حسب ما سبق. إذا قلنا والمؤمنون معطف على الرسول، إذن كل أي الرسول والمؤمنون، هذاك تنوين العوض، المقصود به المؤمنون والرسول، كل ما سبق كل من ذكر، هذا على الوجه الأول. على الوجه الثاني اللي قلنا والمؤمنون مبتدأ، يعني أن وقفوا آمن الرسول وأنزل من ربه والمؤمنون كل، قال لك فالمراد بكل أي المؤمنون، المؤمنون كلهم آمنوا بالله. كل آمن بالله، وكل قال آمن وحد الضمير الظاهر، شخص يقول آمنوا كل أي المؤمنون كلهم ولا المؤمنون والرسول آمنوا بالله وملائكته، مفهوم؟ علاش أفرد الضمير؟ قال لك لأن التقدير كل واحد، إذا هذاك تنوين العوض في كل، علاش ناب؟ ذاك تنوين العوض عوض ماذا؟ عوض كلمة واحد، عوض عن كلمة واحد، الأصل كل واحد آمن بالله وملائكته، مفهوم؟ ولذلك أفرد الضمير وقال آمن وما قالش آمنوا، ليعود الضمير على ذلك واحد اللي هو عوضه التنوين في كل. آمن بالله وملائكته وكتبه، كتبه قرئ بالإفراد وبالجمع، قرئ كتبه قرئ كتابه، قال قرئ بالجمع أي كل كتاب أنزله الله، وقرئ بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس، إذن على قراءة الجمع فالمعنى واضح، كلك وكتبه جميع الكتب المنزلة، وعلى قراءة الإفراد يحتمل معنيين، إما أن المراد القرآن كتاب القرآن أو المراد الجنس وكتابه أي جميع الكتب المنزلة. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قال لك التقدير يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، بمعنى هذا لا نفرق ما لها جملة محكية بالقول لقول محذوف، يقولون لا نفرق بين أحد، آمن الرسول والمؤمنون كلنا آمن بالله، ثم قال لنا يقولون أي المؤمن رسول لا نفرق بين أحد من رسله، والمعنى لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيمان بل نؤمن بجميعهم، في الإيمان ما كان فرقوش، كان آمنوا بجميع الأنبياء والرسل، ده هو المعنى، ماشي معنى لا نفرق بين أحد من الرسل لا نفاضل فيما بينهم، لا، سبق لنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذا معنى لا نفرق، لا نفرق من حيث الإيمان، نؤمن بجميع الرسل، نؤمن بموسى بأنه رسول وبأن عيسى رسول وبأن محمد رسول وبأن إبراهيم رسول وبأن نوح رسول، كان آمنوا بهم جميعا لا نفرق بينهم من حيث الإيمان بأنهم رسل، كان آمنوا بأنهم جميعا رسل، لكننا نؤمن بأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض في الجملة ولا نعين المفضولة. قال بل نؤمن بجميعهم ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض أو غيرهم من الأمم السابقة، الأمم السابقة الذين كذبوا نبيهم يعتبرون مكذبين لجميع الأنبياء والرسل وإن كذبوا برسول واحد، لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، أو السبب النزول الذي جاء في حديث أبي هريرة، إذا الصحابة لما نزل انتبهوا اش قالوا؟ وإن تبدو ما فيه مشقة ومع ذلك قالوا سمعنا وطعنا. فذكر الله تعالى وحكى لنا هذا عن المؤمنين على سبيل المدح والثناء عليهم، كأنه يقولنا انظروا لأولئك المؤمنين نزل عليهم ما يشق عليهم اختبارا لهم، الله نزل ذلك الحكم اختبارا وابتلاء لهم، ومع ذلك قالوا سمعنا وأطعنا، أو الله تعالى مدحهم قال وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا من مناقبهم. قال حكاية قول المؤمنين على وجه المدح لهم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك مصدر والعامل فيه مضمر ونصبه على المصدرية، تقديره اغفر غفرانك، ولا ونصبه على المصدرية تقديره اغفر غفرانك. إذا غفرانك إعرابه مفعول مطلق بفعل محذوف، تقدير اغفر غفرانك، اغفر غفرانك قال سبحانه اسمه مصدر ويقال له اسمه مصدر منصوب بعامل محذوف اغفر غفرانك. قال وقيل على المفعولية تقديره اطلبوا غفرانك، يصح أن يعرب مفعولا به، واضح؟ وحينئذ ما نقدرش له فعل من جنسه، نقدر له نطلب غفرانك فيكون مفعولا به، هذا معنى وقيل عن المفعولية. غفرانك ربنا وإليك المصير قال إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد، وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين، بمعنى المؤمنون قالوا هذا الكلام كانوا كامل. إذا اش قالوا؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما قالوا وإليك المصير هذا كلامهم مش متضمن وإليك المصير أي الرجوع، المصير هو الرجوع، يا ربي إليك الرجوع، في هذا إقرار منهم بالبعث والنشر الذي ينكره الكافرون مع تذلل وانقياد. ثم قال الله تعالى دابا انتهى كلام المؤمنين في الآية الأولى، انتهى كلام المؤمنين، ثم جاء كلام الله رب العالمين، فقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا الله مدحهم بالآية الأولى وعاد جاء رفع كشف الكربات. إخبار من الله برفع تكليف ما هو جائز عقلا عند الأشعرية ومحال عقلا عند المعتزلة، واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة. يقصد بذلك التكليف بما لا يطاق، وهذا البحث معروف في الأصول، التكليف بما لا يطاق هل هو جائز أم غير جائز؟ عند الأشاعرة جائز عقلا، وعند المعتزلة ممتنع عقلا، لا يجوز عندهم عقلا، وأما من جهة الوقوع فليس بواقع في الشريعة. هذا التكليف بما لا يطاق، التكليف بما لا يطاق جائز عقلا وغير واقع شرعا. الأشاعرة جوزوا قال لك العقل لا يمنع من جوازه، العقل لا يمكن أن الله تعالى يكلف الإنسان بما لا يطاق ولا يريد الامتثال وإنما يريد الابتلاء، قال لك التكليف بما لا يطاق جائز عقلا، والفائدة ديالو شيء الابتلاء لا الامتثال. ومن ذلك مثلا يمثلون بأمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، أمر الله إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل وهو يعلم أنه لن يذبحه، يعلم أنه لن يذبحه، إذن فذبحه محال، ذبح خلاص ماشي محال عقلا لكنه محال لتعلق علم الله بعدم وقوعه. ومن بعد غير تكلمنا عن مسألة بشيء من التفسير سيذكروا أقسامها، لأن المحال إما محال لذاته أو لغيره، أو قل محال عقلان، محال عادة ومحال عقلا وعادة، على تقسيمات له. المقصود أن ما لا يطاق يجوز التكليف به عقلا، لكن اتفقوا على أنه غير واقع في الشريعة، غير واقع في الشريعة، إذن يجوز عند الأشعرية وعند غيرهم ليس خاصا بالأشاعرة. والمعتزلة قالوا محال. إذن إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق وهو جائز عقلا عند الأشعرية، مفهوم؟ ومن الأدلة التي استدلوا بها هذا الدليل هذا قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله، هذا تكليف ما لا يطاق، ومن بعد قال لهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من السيئات. هنا يريد سؤالان، علاش في الحسنات عبر بلاها وفي السيئات عبر بعليها، وعلاش في الحسنات عبر بكسبت وفي السيئات عبر باكتسبت، سؤالان ولا لا؟ سيجيب عنهما. قال وجاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به، وجاءت في السيئات بعليها لأنها مما يضر بالعبد. وده معروف اللغة، فرق بين اللام وعلى، واضح؟ وقع له كذا، وقع عليه كذا. إذن فجاء التعبير بلها لأن الحسنات شيء ينتفع به العبد فهو له، وجاء التعبير في السيئات بعليها لأنها تضر العبد فهي عليه. طيب هذا الفرق بين لها وعليها ظاهر، علاش عبر في السيئات باكتسبت؟ قال وإنما قال في الحسنات كسبت، وفي الشر يعني في السيئات في نسخة اكتسبت، لأن في الاكتساب ضربا من الاعتمال والمعالجة حسب ما تقتضيه صيغة افتعال، فالسيئات فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ويتعداه، بخلاف الحسنات فإنه فيها على الجادة من غير تكلف. إذن السيئات عبر فيها بالاكتساب لأن فيها ضربا من الاعتمال والمعالجة. شو معنى المعالجة؟ المقصود بالمعالجة تكلف، أن الإنسان يتكلف الفعل، لذلك عبر بالاكتساب على وزن افتعال من باب الافتعال، لأن في ذلك تكليفا على النفس. فالسيئات التي يفعلها الإنسان يكلف فيها على فيها مشقة لأنها مخالفة لأمر الله، ففيها مشقة على النفس، فالإنسان يكلف على نفسه فعل السيئات. لذا قال لك فالسيئات فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ويتعداه، بخلاف الحسنات فإنه فيها على الجادة من غير تكلف، شيء ملائم للفطرة وموافق للنفس، تميل إليه النفس أصالة، فلذلك ليس فيه اعتمال ومعالجة، ليس فيه كلفة، فلذلك عبر بكسبت سهل. شوف كأن الحسنات سهلة، كسبت سهلة ما فيهاش مشقة، والسيئات اكتسبت فيها تكلف، فالإنسان إذا خالف أمر الله تعالى فلا شك أنه يكلف نفسه مخالفة أمر الله، وإذا فعل الطاعة فإنه يفعلها بيسر وسهولة. قال أو لأن السيئات يجد في فعلها لميل النفس إليها فجعلت لذلك مكتسبة، ولما لم يكن الإنسان في الحسنات كذلك وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال. هذا جواب آخر، أن السيئات يجد العاصي في فعلها لميل النفس إليها، يجد ويجتهد في فعلها أن نفسه تميل إليها، فلذلك عبر بالاكتساب فهي مكتسبة له إذ يجد في فعلها، بخلاف الحسنات فليس فيها ذلك، لذلك لم توصف، لم يذكر الله تعالى فيها الاكتساب وإنما ذكر فيها الكسب الذي هو مجرد العمل بيسر وسهولة. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال أي قولوا في دعائكم، إذن هد ربنا لا تواخذنا مقول لقول محذوف، والمعنى قولوا أيها المؤمنون ربنا لا تواخذنا إن نسينا، قولوا ربنا، إذن فهو مقول لقول محذوف. قال ويحتمل أن يكون من بقية حكاية قولهم كما حكى عنهم قوله سمعنا وأطعنا، أنه معطوف على ما سبق وهو من باب الحكاية، بمعنى مش الله أمرهم بأن يقولوا في دعائهم ربنا لا تواخذنا، وإنما هو حكاية ما قالوا مما قالوه بعد قولهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أشقال عتني قالوا ربنا لا تواخذنا، حكاية لقولهم، لكن الأول أظهر. والنسيان هنا هو الذهول الغالب على الإنسان، والخطأ غير العمد، فذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. إذا ربنا لا تواخذنا إن نسينا، شو مراد بالنسيان؟ الذهول الغالب على الإنسان، الذهول عن الشيء، وليس المراد بالنسيان تعمد ترك الشيء، لأن النسيان يطلق عليهما، النسيان يطلق على الترك، ويطلق على الترك عمدا، ويطلق على الذهول. شنو مقصود؟ المراد هنا الذهول، المراد هنا الذهول، هذا هو الذي لا يحاسب الله عليه، النسيان بمعنى الذهول عن الشيء والغفلة عنه سهو عنه هذا لا يحاسب الله به، لكن النسيان بمعنى الترك هذا يحاسب الله عليه. ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، تعمدوا النسيان فتركهم الله رب العالمين. والخطأ ربنا تواخذنا نسينا واخطأنا، ما معنى الخطأ؟ غير العمد، ضد العمد. قال وقد كان يجوز أن يؤاخذ به لولا أن الله رفعه. قد كان يجوز عقلا أن يؤاخذ به، يجوز عقلا أن يؤاخذ الله عباده بفعلهم ولو كان على سبيل الخطأ ولو لم يكن عمدا، لكن الله تعالى تخفيفا عن هذه الأمة وتيسيرا لها رفع الخطأ والنسيان من باب التخفيف، وإلا لو شاء أن يؤاخذ به لأخذنا به. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ما معنى إصرا؟ قال المؤلف التكاليف الصعبة. إذا الإصر بالصاد التكاليف الصعبة التي فيها مشقة وثقل، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن قالوا ربنا مما دعوا به، قالوا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الذين من قبلنا وخاصة اليهود، الله تبارك وتعالى حملهم الآثار والأغلال بسبب تجبرهم وعنادهم ومكابرتهم. قد سبق معنا آيات كثيرة في سورة البقرة في هذا، يعني في أول البقرة، أن الله تبارك وتعالى حملهم أمورا كثيرة بسبب ما كان منهم من التعنت والعناد والمكابرة، كما في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قومي وإذ قال موسى لقومه يا قوم الأولى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هذا تكليف فيه مشقة، أمرهم بقتل أنفسهم لأنهم يستحقون ذلك. قال كانت قد كلفت لمن تقدم من الأمم، والله تعالى كلفهم بذلك معاقبة لهم، ماشي معاقبة لهم، كلفهم بذلك لأنهم ظلموا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم. قال كقتل أنفسهم في الآية التي ذكرنا فاقتلوا أنفسكم وقرض أبدانهم، أمرهم الله تعالى بكشطها وقرضها ورفعت، وغير ذلك من التكاليف الشاقة الصعبة، ورفعت عن هذه الأمة. قال تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم على من سبق. وقيل الإصر المسخ قرادة وخنازير، هذا أيضا مما رفعه الله تعالى عن هذه الأمة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق، لأنه يدعى برفع ما لا يجوز أن يقع، ثم إن الشرع دفع وقوعه. إذن هذه الآية أصل يستدل به من يقول بجواز التكليف بما لا يطاق. شنو وجه الاستدلال بها؟ شنو قال؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذه الآية تدل على جواز التكليف ما لا يطاق عقلا ماشي شرعا، شرعا لم يقع بالاتفاق على جواز عقلا. شنو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أنه لا يدعى إلا بما يمكن وقوعه، لو كان التكليف بما لا يطاق مستحيلا عقلا لما دعوا، لما طلبوا من الله أن يرفعه. لا يطلب من الله تعالى أن يرفع إلا أمرا ممكنا، لهذا قال لأنه لا يدعى برفع ما لا يجوز أن يقع. لا يجوز الإنسان أن يدعو الله تعالى أن يرفع شيئا يستحيل أن يقع أصلا، لا يصح ذلك، وإنما تدعو برفع ما يمكن أن يقع. إذن هذا يدل على جواز تكليف بما لا يطاق. لكن قال لك ثم إن الشرع دفع وقوعه، من حيث الجواز والإمكان ممكن، لكن من حيث الوقوع الله تعالى لم يوقعه، دفع الشرع وقوعه. ثم هو غيذكر لنا الأقسام دياله وهذا بحث يذكر في الأصول. قال وتحقيق ذلك أن ما لا يطاق أربعة أنواع. النوع الأول عقلي محض، النوع الأول عقلي محض، هذا الشيء لا يطاق عقلا محضا وليس عادة، بمعنى لا تدخل في ذلك العادة، هو اللي كيعبر عليه الأصوليين بقولهم، يعبر عنه الأصوليون بقولهم التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه، شيء محال لتعلق علم الله بعدم وقوعه، محال لا لذاته لغيره، وإنما هو محال لأمر وهو لتعلق علم الله بعدم وقوعه، هذا شيء محال عقلا أن يقع. فمثلا الله تبارك وتعالى إذا تعلق علمه بعدم وقوع شيء، واحد شيء ما غيوقع، تعلق علمه بأن أبا لهب لن يؤمن، هل يمكن أن يؤمن عقلا؟ يستحيل أن يؤمن. تعلق علمه بأن أبا جهل لن يؤمن، هل يتغير علمه؟ يستحيل عقلا أن يتغير علم الله تعالى. إذا قال لك النوع الأول عقلي محض، كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن، إذا يستحيل عقلا أن يؤمن أبو لهب، أن يؤمن أبو جهل لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوع الإيمان. إذا فإيمان أبي لهب ماله محال عقلا، محال عقلا، هذا القسم الأول. قال فهذا جائز وواقع باتفاق، بمعنى هذا النوع هذا العقلي المحض لتكليف الإيمان لمن علم الله جائز وواقع باتفاق. فالله تعالى أمر أبا لهب بالإيمان ولا لا؟ يجوز أن يأمره بالإيمان وقد وقع ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه للإيمان وتوعده الله تعالى بالعقوبة لأنه لم يؤمن. فهم؟ النوع الثاني قال والثاني عادي كالطيران في الهواء، شيء لا يطاق عادة، كأن يكلفنا الله تعالى نفسه بالطيران في الهواء، تكليفنا بالطيران في الهواء محال عادة، العقل يجوز ذلك، العقل يجوز أن الإنسان يطير، العقل، لكن العادة تمنع من ذلك، عادة الإنسان ما كيطير. إذن فهذا شيء لا يطاق عادة، ممنوع في العادة، واضح الكلام؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث عقلي وعادي، وهذا هو اللي كيسميه المحال لذاته، شتي هذا عقلي وعادي، هو المحال لذاته، مستحيل لذاته ماشي شيء آخر، كالجمع بين الضدين، الجمع بين الضد، الجمع بين النهار والليل في آن واحد، يكون فوق واحد نهار وليل، مستحيل، أو الجمع بين الوجود والعدم، أو الجمع بين السكون والحركة في آن واحد، يستحيل ذلك عقلا وعادة، هذا محال لذاته لا لشيء آخر. قال فهذان وقع الخلاف في جواز التكليف بهما والاتفاق على عدم وقوعه، لم يقع بلا إشكال الشيء الممنوع عادة والممنوع عقلا وعادة، لم يقع بالاتفاق، لكن هل يجوزان عقلا؟ هل يمكن وقوع التكليف بهما؟ محل خلاف. والرابع تكليف ما يشق ويصعب، تكليف ماشي شيء مستحيل لا عادة ولا عقلا، لكنه شيء فيه مشقة وصعوبة، وهذا هو المقصود بالآية، هذا هو اللي خف الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة. والرابع تكليف ما يشق ويصعب، فهذا جائز اتفاقا، وقد كلف الله من تقدم من الأمم به ورفعه عن هذه الأمة، بحالش كأمرهم بقتل أنفسهم، هذا في مشقة ولا صعوبة، وقرض أبدانهم وغير ذلك مما كلف الله به من سبق ورفع هذه الأمة. قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال الإمام ألفاظ متقاربة المعنى وبينها من الفرق ما سيذكره، هي متقاربة المعنى لكن بينها فرق دقيق. أن العفو ترك المؤاخذة بالذنب، العفو هو ترك المؤاخذة بالذنب، فمن عفى الله تعالى عنه لم يؤاخذه بذنبه. والمغفرة تقتضي السترة، ستر الذنب، أن الله تعالى يستره استروا الذنب فلا يفضح صاحبه. والرحمة تجمع ذلك مع التفضل بالإنعام، تجمع ذلك أي ما سبق من عدم المؤاخذة بالذنب وستره والتفضل بالإنعام. فمن رحمه الله تعالى تفضل عليه بالدعاب والمنن والكرامات. أنت مولانا، ايش معنى مولانا؟ قال الإمام ولينا وسيدنا، أنت يا ربي متولي أمرنا وأنت مالكنا وسيدنا، فانصرنا على القوم الكافرين. في الحديث قال الله قد فعلت، قال الله تعالى قد فعلت، أي استجبت هذا الدعاء من المؤمنين. إذن هذا حاصل الكلام على سورة البقرة، ويأتي إن شاء الله في الدرس الآتي افتتاح الكلام على سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. والله تعالى على وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. حمك الله.